بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شهر رمضان المبارك. هذا المجلس يدور حول صلاة الضحى، هذه الصلاة التي هي سنة من السنن التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس بعون الله تعالى يدور في مسائل أو في نقاط. الأولى فضل صلاة النوافل، لأن الضحى من النوافل. بعد ذلك فضل صلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بصلاة الضحى. الأمر الثالث فضل صلاة الضحى. الأمر الرابع عدد ركعات الضحى. فصار معنا بعون الله تعالى سنتحدث عن فضل النوافل، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالضحى، فضل صلاة الضحى، عدد ركعات الضحى. فنقول بالله التوفيق أن صلاة الضحى من النوافل، أي ليست من الفرائض، والصلاة منها ما هو فريضة ومنها ما هو نافلة. فالفرائض الصلوات الخمس، النوافل قيام الليل، صلاة الوتر، الضحى، الاستخارة، صلاة العيد على رأي جماهير أهل العلم، ركعتي الفجر، السنن، الرواتب، إلى غير ذلك من النوافل. هذه النوافل لها فضائل كثيرة. من هذه الفضائل أن كثرة السجود لله تعالى من الأسباب التي تستجلب بها محبة الله عز وجل. يعني النوافل، السنن، الرواتب، ركعتان قبل الفجر، اثنان أو أربعة قبل الظهر، اثنان بعد الظهر، اثنان بعد المغرب، اثنان بعد العشاء، هذه تسمى السنن النوافل. صلاة الليل مثنى، الوتر، صلاة الوتر من السنن النوافل، صلاة الضحى من النوافل، كذلك صلاة الاستخارة من النوافل. هذه النوافل لها فضائل، فمن فضائل النوافل أن السجود لله، كثرة السجود لله من الأسباب التي تستجلب بها محبة الله عز وجل. تخيل عندما أقول لك إذا فعلت كذا أحبك فلان، عندما أقول لك إذا فعلت كذا أحبك زوجك، ستحرصين على هذه الأمور. أقول لك إذا فعلت كذا أحبك فلان وفلان، إذا فعلت كذا أخذت بقلوب الناس. لا، أنت إذا أكثرت من النوافل من السجود لله أحبك الناس، لا، أحبك الله عز وجل. وبالطبع إذا أحبك الله أحبك الناس، كما ورد في حديث جبريل الذي سيأتي معنا إن شاء الله. النوافل من الأسباب التي تستجلب بها محبة الله عز وجل. ففي البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول، حديث قدسي، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد ولي من أولياء الله فقد أعلن الله عز وجل عليه الحرب. إياك أن تعادي أحد من أهل الصلاح. أولياء الله، من هم أولياء الله؟ هل الذي قبر في القبر في ضريح أو ما شابه ذلك؟ قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية تحصل بأمرين: بالإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإياك أن تعادي أحد من الذين آمنوا وكانوا يتقون. لماذا؟ لأن الله عز وجل سيعلن عليك الحرب. وما أجمل ما ذكر في ترجمة أحد السلف حيث قال: لا تعادي أحد قبل أن تعرف ما بينه وبين الله. فإن كان عدوا لله فاعلم أن فإن كان وليا لله لا تعادي أحد أبدا قبل أن تعرف ما بينه وبين الله. فإن كان وليا لله فاعلم أنك لن تنتصر عليه أبدا، وإن كان عدوا لله فدعك منه، فقد أعلنت عليه الحرب من قبل الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله عز وجل يقول من عاد ولي من أوليائي فقد أعلنت عليه الحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم ما تتقرب إليه به إلى الله، أعظم ما تتقربين به إلى الله، تريد أن تقترب من الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أن تؤدي الفرائض، أن تؤدي الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب باستمرار، يؤدي النوافل باستمرار، يصلي الصلوات السنن الرواتب، يحرص على الضحى، يصلي بالليل، يوتر قبل أن ينام، يحافظ على نوافل الذكر من أذكار صباح ومساء والأذكار الموظفة كدخول البيت والخروج من البيت، وماذا أقول إذا أردت أن آكل، وماذا أقول إذا انتهيت من الطعام، وإذا أردت دخول دورة المياه، وإذا أردت أن أنام، وإذا استيقظت. يحافظ على النوافل، سواء كانت النوافل بالذكر، قراءة القرآن، السنن النوافل، حتى أحبه. السنن النوافل، السنن الرواتب وسائر النوافل تستجلب بها محبة الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به ولا يرى إلا ما يرضي الله، ويده الذي يبطش بها ولا يبطش بيده ولا يسعى بيده إلا فيما يرضي الله. الفضل الأول للسنن، لصلاة النوافل عموما وفيها صلاة الضحى، أنها تستجلب بها محبة الله. كثرة السجود من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذا أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذا أردت أن تكوني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تريد أن تكون رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعليك بالنوافل. ففي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه بالماء. ربيعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء حتى يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: يا ربيعة سل، يعني سل حاجتك، ماذا تريد؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. سبحان الله، على هذا الطلب نفسك في إيه ربيعة؟ ماذا تريد؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. في رواية في المسند قال، فقال: أو غير ذلك؟ في رواية في المسند: ما حملك على هذا؟ قلت: هو ذاك. قال: تريد أن تكون معي في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو غير ذلك؟ لا تريد غير ذلك؟ قال: لا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي نوافل كثيرة، أكثر من فعل النوافل. النوافل من أسباب رفع الدرجات وغفران الذنوب، وغفران الذنوب. ففي مسلم، في صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني. معدان رجل من التابعين التقى بثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته، فسكت ثم سألته الثالثة فقال، أي ثوبان: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان سأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، يعني بالسجود هنا، يعني المراد به هنا كثرة الصلاة، كثرة النوافل. عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وحط عنك بها خطيئة. فهذه فضل النوافل، فضل السنن الرواتب، سنن الصلاة، فضل صلاة الضحى، فضل الوتر، تستجلب بها محبة الله. الله عز وجل يحبك بهذه الأمور: رفع الدرجات، دخول الجنة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أي فضل بعد هذا؟ المبحث الثاني أو المسألة الثانية: وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالضحى بصلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة بصلاة الضحى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يوصي أبا هريرة بهذه الأمور لأهمية هذه الأمور: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وبأن يوتر قبل أن ينام. وبنفس الوصية أوصى بها النبي بنفس الوصية هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء. ففي صحيح مسلم قال أبو الدرداء أوصاني حبيبي، أبو هريرة يقول أوصاني خليلي، أبو الدرداء يقول أوصاني حبيبي بثلاث: لن أدعهن ما عشت. أبو الدرداء يقول أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت أبدا: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نفس الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر. والملاحظ يا إخوتي أن هؤلاء الصحابة كانوا من العباد، كانوا من عباد الصحابة. أبو ذر كان من عباد الصحابة، أبو الدرداء كان من عباد الصحابة. قال أبو ذر كما أخرج النسائي من حديث أبي ذر أوصاني خليلي بثلاث: لن أدعهن إن شاء الله أبدا. أبو الدرداء يقول لن أدعهن ما عشت، أبو ذر يقول لن أدعهن إن شاء الله أبدا. أوصاني بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبالوتر، وبركعتي الضحى، أو كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بصلاة الضحى. فضل صلاة الضحى، هل هذه الصلاة لها فضيلة؟ من فضائلها أي صلاة الضحى أنها تجزئ عن كثير من التسبيح والتكبير والتهليل، تجزئ عن كثير من التسبيح والتكبير والتهليل. أخرج مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل عظمة، كل مفصل من العظام عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يعني الإنسان يصبح عندما يقوم من النوم عليه أن يتصدق عن كل عظمة من عظامه بصدقة. هذه الصدقة تسبيح أو تكبير أو تهليل أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى. وفي سنن أبي داود عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسان 360 مفصل، في الإنسان 360 مفصل، والمفصل بفتح الميم، بفتح الميم مفصل وإسكان الفاء وكسر الصاد، ملتقى العظام. يعني معنى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصل، مفصل بفتح الميم، فتح الميم وسكون الفاء وكسر الصاد، مفصل يعني عظمة. يعني لو أن الإنسان يعني لو أن الهيكل العظمي فك لكان فيه 360 قطعة من العظم. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة، يعني يتصدق كل يوم ب360 صدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ من منا كل يوم يستطيع أن يتصدق 360 مرة، 360 صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: النخامة في المسجد، في المسجد تدفنها صدقة، يعني نظافة المسجد عندما ترى أذى في المسجد وتأخذه صدقة، والشيء تناحي عن الطريق صدقة. وطبعا في الحديث السابق: والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، وقول لا إله إلا الله صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. قال: فإن لم تجد فركعتا الضحى، يغني عن ذلك، يعني ركعتا الضحى تعدل بهذا الحديث 360 صدقة. صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، والأواب هو كثير الرجوع إلى الله، هو الذي يرجع من المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الاستيقاظ وإلى ذكر الله. الأواب هو الذي يرجع كثير الرجوع إلى الله، أي الراجعين الأواب، أي الراجع من الغفلة إلى الذكر ومن الذنب إلى التوبة. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: خرج رسول الله، في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمدت الفصال. رمدت الفصال يعني وقت الحر قبل الظهيرة، يعني الساعة العاشرة مثل بالتوقيت، يعني على باب من باب التمثيل مثل أو التشبيه، مثل الحادية عشر، في وقت قبل الظهيرة عندما تشتد حرارة الشمس، في هذا الوقت صلاة الأوابين، في هذا الوقت يعني صلاة الراجعين إلى الله، كثير الرجوع إلى الله، كثير الخروج من الغفلة إلى الذكر، من المعصية إلى الطاعة. صلاة الأوابين إذا رمدت الفصال. صلاة الضحى حرز في أول النهار، حرز وقاية في أول النهار. ففي المسند من حديث نعيم بن همار الغطفاني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، حديث قدسي، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره، 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره. أكفيك من ماذا؟ أكفيك من كل شر، أكفيك من المحن، أكفيك من البلايا، أكفيك من إيذاء، من شر كل ذي شر، من السحر، من الحسد، من إيذاء بني آدم. يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. حرز من الإيذاء. صلاة الضحى من أسباب الزحزحة، من أسباب زحزحة العبد عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل وسبح واستغفر وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300، يعني عليه أن يأتي 360 صدقة، ما بين تسبيح وتكبير واستغفار وإماطة أذى وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. فمن فعل ذلك فإنه يمشي وقد زحزح نفسه عن النار، من فعل هذه الأمور. وقلنا قبل ذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث بريدة أنه يغني عن ذلك ركعتا الضحى، فإن الإنسان إذا صلى الضحى زحزح نفسه عن النار. عدد ركعات الضحى، كم صلاة الضحى؟ أولا صلاة الضحى وقتها بالتوقيت الحالي بالتقريب، يعني تبدأ من الساعة مثلا 7 حتى قبيل الظهر مثلا بنصف ساعة قبل الزوال، هذا الوقت فيه صلاة الضحى. فإن كنت في بيتك تعملين في البيت فقومي وتوضئي وصلي الضحى. في 9، في 10، في هذا الوقت إن كنت في عملك فقم وتوضأ وصلي ركعتين. الناس تكون في غفلة في بداية، في أول النهار كله يسعى على دنيا، وأنت قمت وتركت كل هذه الأمور، وأنت قمت وتركت العمل وتوضأت وصليت، في هذا الوقت صلاة الضحى. كم عدد ركعات الضحى؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي بداية الحديث، الحديث البخاري عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ابن أبي ليلى يقول أم هانئ أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوم دخل مكة، اغتسل وصلى في بيتها 8 ركعات، يعني صلى صلاة خفيفة غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ففي هذا الحديث أنه صلى الضحى 8 ركعات. في صحيح مسلم من حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. يعني في حديث أم هانئ صلى 8، في حديث عائشة صلى 4 ركعات. وفي البخاري من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث أبي الدرداء، وفي النسائي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بركعتي الضحى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى 2 ركعات. وفي حديث نعيم بن همار أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم صلي أول النهار 4 ركعات. فحاصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 1 مرة 8 ركعات، وصلىها 1 مرة 4 ركعات، وصلىها 1 مرة صلى 2 ركعات. ولذلك قال العراقي في طرح التسريب: أقل صلاة الضحى 2 ركعات، وهو كذلك بالإجماع، يعني أجمع أهل العلم أن أقل الضحى أن يصلي 2 ركعات، وإنما اختلوا في أكثرها. قال النووي في شرح المهذب: أكثرها 8 ركعات. يعني إذا كنت في البيت، أو إذا كنت في البيت، أو إذا كنت في عملك، فقم وقومي في البيت في 9 وأنت تعملين في البيت، قومي في 9 أو في 10 أو في 8 في أي وقت من هذه الأوقات، فتوضئي وصلي 2 ركعات أو صلي 4 ركعات. الله عز وجل يضمن لك، يقول: يا ابن آدم صلي أول نهار 4 ركعات، أكفيك آخره، يكفيك من الهم، يكفيك من الإيذاء، يكفيك من الحسد، يكفيك من الشياطين، يكفيك من شياطين بني آدم 4 ركعات. إن استطعت أن تصلي 6 ركعات فصلي، إن استطعت أن تصلي 8 ركعات فصلي. فحاصل الأمر أن هذه العبادة التي غفل عنها كثير من الناس، وهي صلاة الضحى، هذه الصلاة المباركة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، وأوصى جماعة من الصحابة بها، وهي سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، سبب أن يزحزح الإنسان عن النار، سبب للوقاية من الشرور. الله عز وجل يكفيك سبب لرفع الدرجات، سبب لغفران الذنوب، بل هي سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول: أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول: أعني على نفسك بكثرة السجود. سبب لدخول الجنة صلاة الضحى، وهي إما أن تصلي 2 ركعات، وإما أن تصلي 4، وإما أن تصلي 6، وإما أن تصلي 8 ركعات. فحري بنا أن نحرص على هذه الصلاة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.